شخص عليه دين كثير والشخص يشتغل بالتجارة، وكل عام يخرج الزكاة ويعطيها لصاحب الدين حتى يقضي دينه، هل هذا العمل مشروع؟ لا تواطى ولا لك لا. أما إذا أعطاه لفقره، أعطى الإنسان لفقره ثم هو رأى أن يفي منها من غير تواطؤ ولا اتفاق فلا حرج. أما أن يقول الحاكية حتى تعطينيه لا أصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.